وَأَيْتُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

بل أحياء ولكن لا تشعرون. إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة صدق الله العظيم.